بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم في هذه الدروس المباركة واللقاءات الطيبة التي نتدارس فيها كتابا عظيما وسفرا مباركا، وهو كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، الأستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. الله يحييكم ويبارك فيكم وينفع بهذا اللقاء، ينفع به المتكلم والسامع، وأن يجعله ذخرا لديه سبحانه بالرضا والمرضات في الدنيا والآخرة. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث الأول من باب وجوب صلة الرحم، أعيد قراءة الحديث ثم يتفضل الشيخ بشرحه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي قال حدثنا كليب بن منفعة قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم لقاه. أما بعد، فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد يا ربنا خير مما نقول، ولك الحمد يا إلهنا كالذي تقول، حمدا يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري ها هنا، فقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي وهو أبو الأسود الأزدي قال حدثنا كليب بن منفعة قال حدثنا جدي وهو بكر ابن الحارث الأنماري أبو المنفعة أنه قال يا رسول الله، قال جده بكر بن الحارث الأنماري رضي الله عنه يا رسول الله من أبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولة. الحديث رواه مسلم أيضا في الصحيح من طريق كليب عن سليط بن عطية عن علي رضي الله عنه، وقيل عن كليب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أجاب صلى الله عليه وسلم هذا السائل عن الذي يبرهم، فرتبهم عليه الصلاة والسلام ترتيبا يدل على مكانتهم وعلى تقديم من هو أولى بالصلة والبر من غيرهم. فلما قال له يا رسول الله من أبر، أي من أحق الناس ببري، قال أمك وأباك، فجاءت أمك منصوبة على المفعولية وأباك كذلك منصوب مفعول به، يعني بر أمك وبر أباك، وقدم الأمة هنا لأنها أحق وأولى بالبر من غيرها. ويأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأم ثلاثة حقوق، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. ثم قال في الرابعة ثم أبوك. وهنا لما سئل من أبر يا رسول الله قال أمك وأباك، لم ينس الأب، فإنه قدم الأم على الأب لأنها أولى، وثنى بحق الأب عاطفا لها على الأم. ثم قال وأختك وأخاك، فالأخت لها الصلة بما يناسبها، والأخ له الصلة بما يناسبه، ومولاك الذي يلي ذلك، الذي يلي ذاك. مولاك هو من هو رقيقك أو من أنت عليه بمنة العتق، فإنه بمنة العتق يبقى هذا العبد الرقيق يبقى مولا لمن من عليه بهذا العتق. ولهذا جعل الشارع سبحانه وتعالى المعتق من جملة الوارثين من الرجال، وجعل المعتقة من جملة الوارثين من النساء عند موت هذا الذي اعتقوه، يقول الناظم رحمه الله في الوارثين من الرجال: والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. قال في حق المرأة: وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هاهنا في وجوب الصلة: صلة الرحم ومولاك الذي يلي ذاك. حق واجب أي في هذه الصلة، ورحم موصولة. هذا الحق الواجب وهذه الرحم التي توصل ينظر فيها بحسب الصلة بعرف الناس في كل زمان. وفي قوله ومولاك الذي يلي ذاك أي قريبك، كما جاء في حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه: قريبك الذي يلي ذاك أي بعد أختك وأخيك، كابن عمك وابنة عمك وابن خالك وابنة خالك وهكذا. وكذلك من مننت عليهم أو منوا عليك بالعتق فإنك تصلهم لأنهم صاحب المعروف عليك. حق واجب أوجبه الله بالصلة، ورحم موصولة أوجب الله صلتها. أما هذه الصلة في أفرادها وكيفياتها وتفاصيلها فإنها ترجع إلى العرف كما ترجع إلى الشرع. فما كان في الشرع أنه صلة فهو كذلك، ومنها النفقات الواجبة على أبنائه وزوجه ووالديه وقضاء ديونهم، ومنها كذلك ما كان في عرف الناس أنه صلة وأنه بر وأنه إحسان، فهذا مما يرجع إليه في تقديره وفي تحصيله وفي عمله وفي الدعوة إليه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. يقول الإمام البخاري في هذا الحديث وهو المخرج في الصحيح: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة، وموسى بن طلحة هو ابن عبيد الله الصحابي الجليل رضي الله عنه، وقد ولد موسى بن طلحة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أفضل أولاد طلحة بن عبيد الله بعد أخيه محمد، حتى كانوا يلقبونه في زمانه بمهدي زمانه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فنادى: يا بني كعب بن لؤي. وكعب بن لؤي أحد أجداده الأبعدين صلى الله عليه وسلم. يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار. وقيل في كعب أنه هو قريش، والصحيح أن قريش هو مالك ابن النضر. ثم قال: يا بني عبد مناف، وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فنبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار. يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. أنقذوا أي خلصوا ونجوا أنفسكم من النار. ولهذا جاء في الرواية عند النسائي وغيره أنه ناداهم عليه الصلاة والسلام قال: اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي الصحيحين أنه قال: يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، لأن الله جل وعلا يقول: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. ولهذا جاء في الحديث: يا فاطمة سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم، لا أستطيع أن أرد على عذاب الله إذا أن أصابكم، لا تتكلوا على قرابتي أن الله لا يعذبكم إذا لم تكونوا مؤمنين، بل كونوا موحدين حتى تنفعكم قرابتكم مني. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإني لا أملك لكم من الله شيئا، أي إن أراد أن يعذبكم فلا طاقة لي على إنقاذكم، وإن أراد أن يعذبكم فلا تتكلوا على قرابتي بكم، لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما. وهذا هو الشاهد: سأبلها ببلالها، أي سأصلها بهذا البلل. والمعنى من ذلك أنني أصل هذه الرحم بما أستطيع. ولهذا جاء في الحديث: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فشبه صلى الله عليه وسلم الرحم بالأرض التي إذا وقع عليها المطر وسقيت اهتزت وربت وأزهرت وأنتجت. وفيه أن هذا نفعة من الحي للميت، والمعنى أن أصل القرابة بالقرابة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام بلغ إلى بني عبد مناف، ومنه أخذ العلماء أن الرحم الذي يجب أن توصل هي ما كان إلى الجد الرابع، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، فعبد مناف هو جده الثالث صلى الله عليه وسلم، وهو أبوه الرابع، فأبوه الأول عبد الله، وأبوه الثاني عبد المطلب هو الجد الأول، وأبوه الثالث عبد مناف، وأبوه الثالث هاشم وهو جده الثاني، وأبوه الرابع عبد مناف وهو جده الثالث صلى الله عليه وسلم. ومنه أخذ جمع من أهل العلم أن الوصل الواجب إلى الجد الرابع، وما زاد على الجد الرابع فإن الوصل فيه مستحب مسنون لا أن يكون واجبا. ولهذا دلائل كثيرة قد تنوعت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أخبار أصحابه، فإن عمر رضي الله عنه لما طعنه المجوسي أبو لؤلؤة الخبيث قال لعبد الله بن عمر: انظر في مالي آل الخطاب سددا لدينه الذي تحمله وكان 84,000 درهما، انظر في مالي آل الخطاب فإن وفى وإلا فانظر في مال عدي ولا تعدهم، في مال بني عدي ولا تعدهم إلى غيرهم، وهو جد عمر رضي الله عنه جده الثالث، فيكون في سلسلة أجداده أنه أبوه الرابع. ومن هذا أخذ العلماء أن الوصل الواجب هو إلى الجد الرابع وما دون، وما بعد ذلك فإنه مستحب. وهذا الوصل بما كان في عرف الناس أنه وصل، وأقل ذلك أن يشاركهم في أتراحهم أي أحزانهم، أو يشاركهم في أفراحهم، وأقله ولو بالسلام. والحمد لله رب العالمين. باب صلة الرحم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان ابن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى ابن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن عربيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره قال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. هذا هو الباب 26 في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله، ترجمه بهذه الترجمة، فأورد تحتها 3 أحاديث. قال: باب صلة الرحم. كأن البخاري بهذه الترجمة يذكرنا بالأصل الجامع بعد بر الوالدين، وهو ما يتعلق بصلة الرحم، لأنه سيثني على هذه الترجمة أنواع من التراجم، كقوله ترجمة التي تليها قول البخاري: باب فضل صلة الرحم، وكقوله بعدها فيما يتعلق بالرحم: باب صلة الرحم تزيد في العمر، إلى آخره. قال البخاري في هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكي قال حدثنا عمرو ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وهو الكوفي قال سمعت موسى بن طلحة وهو موسى ابن طلحة ابن عبيد الله الذي كان يلقب بمهدي زمانه كما قلنا يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. وأبو أيوب الأنصاري صحابي جليل من بني النجار مشهور بكنيته أبي أيوب، واسمه خالد ابن يزيد الأنصاري الخزرجي النجاري، وكان ممن شهد العقبة وشهد بدرا والمشاهد كلها. يذكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعنهم أن أعرابيا، وهذا الأعرابي تكرر في غير ما حديث، فجاء أنه لقيط ابن صبرة المنتفقي، وجاء أنه صخر بن القعقاع الباهلي، لأن هذه الحادثة تكررت غير مرة، أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره أي في سفره، فقال له أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. ما أعظم هذا السؤال أيها الإخوة، وما أجله وما أحدق هذا السؤال الذي انتفعت به الأمة بعد سؤال الأعرابي هذا: ما يقربني من الجنة؟ في رواية أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأجابه نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الأربعة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، هذا الأول، الثاني وتقيم الصلاة، الثالث وتؤتي الزكاة، الرابع وتصل الرحم. اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد. ما أنصحه لأمته وما أجله وأجمعه في كلامه وقد أوثي جوامع الكلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فهذا أعظم ما أمر الله به وأعظم ما أوجبه الله على المكلفين، وهو إفراده بالعبادة وخلوصهم من الشرك وأهله. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله عز وجل به جميع الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليهم جميعا وآلهم وسلم. فالتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة دون ما شريك هو أول مأمور، وهو أعظم وأهم مفروض، وهو الذي لأجله خلق الله المكلفين الإنس والجن، ولأجله أرسل الله الرسل، ولأجله أنزل الله الكتب، ولأجله أقام الله الجهاد في سبيله، فإنما الجهاد في سبيل الله شرع لإقامة منار التوحيد والتحذير من الكفر والشرك وأهله. ولأجل التوحيد خلق الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة وجزاء للموحدين، والنار دار عقاب وجزاء للمشركين. ولأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة، قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وتأملوا، لا تشرك به نفي للشرك كله، شيئا نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء، كل شرك صغير أو كبير، دقيق أو جليل، يسير أو كثير. والله جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي قال جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أي أي عمل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم ذكر الفرض الثاني وتقيم الصلاة، تقيمها أي تؤديها بأركانها وشروطها وتحقق واجباتها وتحفظها من منقضاتها ونواقضها، وتقيم الصلاة. ثم ذكر الأمر الثالث وتؤتي الزكاة، ولا غرو، فإن الله عز وجل قرن بين الصلاة والزكاة في نيف وأربعين آية في القرآن، ولهذا عظم على أبي بكر وعلى الصحابة كيف فرق المشركون بين الصلاة والزكاة، فحاربوهم وقاتلوهم واعتبروهم مرتدين لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها. فالزكاة هي قرينة الصلاة وهي الملازمة لها في ذكر آية القرآن. ثم ذكر الأمر الرابع وتصل الرحم. هذه صلة الرحم بالإحسان إليهم ومواساتهم وبصلتهم بكل ما دلت عليه الشريعة من أنه صلة وما دل عليه العرف أنه صلة، والحذر من ضد ذلك بالقطيعة في كل ما دلت عليه الشريعة أنها قطيعة أو دل عليه العرف أنها قطيعة. والله جل وعلا جعل الصلة صلة الرحم، جعلها من هذا الدين، وأعظم الرحم التي توصل هما الوالدان، لأن صلتهما هي البر، ولأن عدم صلتهما هو العقوق، والعقوق من الكبائر، والبر من صالح الأعمال. يلي ذلك الأقرب فالأقرب، الأخ والأخت، ثم الأدنى فالأدنى، فالصلة فيهم واجبة والقطيعة محرمة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ نعوذ بالله من أسباب الخذلان وأسباب غضبه في الدنيا والآخرة الموجبة للنيران. ونسأله جل وعلا عوالي الجنان لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هنا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة من شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. فشكر الله لضيفنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع، ونفع الله به وزاده الله علما وفقها. وشكر الله لكم حسن متابعتكم حتى الملتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.